يقول: ما حكم طلب الشفاعة من سيدي عبد القادر الجيلان؟ رحم الله الشيخ عبد القادر وبرأه مما قالوا. طلب الشفاعة من الموتى شرك بالله جل وعلا أيا كان، سواء كان الشيخ عبد القادر رحمه الله أم غيره، أيا كان ذلك المطلوب الذي تطلب منه الشفاعة. والشفاعة إنما تصح بشرطين: إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع. وهنا ما أذن الله لك وما أذن الله لعبد القادر أن يشفع. الشفاعة حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز طلبها، وإنما تطلب منه يوم القيامة بإذن الله. وفرق بين أن تقول الشفاعة يا رسول الله بعد موته، وبين أن تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. الأولى عندما يقول شخص اشفع لي يا رسول الله، هذا شرك أكبر يخرج من دين الإسلام. وأما إذا قلت اللهم ارزقني شفاعة نبيك، فهذا توحيد محض يرفعك الله به درجات. نعم.